فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الفقهاء يجوز الاعتكاف ولو ساعة، فهل هناك مدة أقل؟ يقولون إذا جاء بيصلي ينوي الاعتكاف، وما له حد آخر، ما له حد أقله. نعم، الأعمال بالنيات. نعم.